الإذاعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة. نبدأ حلقة الليلة بالصورة الغنائية الصييد، تأليف عبد الفتاح مصطفى، تلحين أحمد صدقي، غناء محمد النادي، إخراج السيد بدير، من إنتاج الإذاعة المصرية في الخمسينات، ومدتها 30 دقيقة. تعك بالسلامة يا نعناعة يا بنتي. ايه خير يا عيال؟ اختي نعناعة ولدت. ولدت خلاص؟ لا، ولدت ولد. اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، حقيقي ولدت خلاص. قلت لك ولدت ولد، والخلاص كليته القطة. ورحت يا تخيبك هتفضل حمار لامتي؟ قال الحمار لما يكبر يبقى حصان يابا. امشي من قدام انا اديك كف يطير خلقتك. بقى يا ربي بنت واحدة أبكر بيه وترزقني بعدها 10 خناشير ما فيهمش بنية تاني، أستغفرك يا رب الاعتراض على حكمك. خضراوي خضراوي، إيه؟ ألف مبروك يا خضراوي. النبي تبركلي 1000 مرة يا أم نعنعة، ومش هقولك كفاية تباريك. نعنعة جابت لك خضراوي صغنطط. ما أنا عارف، الحجيني بالعشر والذات. العشر والذات؟ العشرة اللي مربياهم ومزغطاهم لما بقوا زي اللي أهو جيه وقتهم. هنذبحهم لنا يا ما؟ امشي جك 10 كوب منك ليه؟ ما كفايه نذبح 3-4 النهارده. انت ناسيه ولا ايه؟ هو انا مش نادر ان يوم ربنا ينتع نعناع بالسلامه اعمل ليله لله واجيب اكبر صيد في مصر كلها. طب الوز عندنا والصيد هتجيبه ازاي؟ الشيخ عزوز ابو العلي صديق العمر وزميل الكتاب. لو كان الشيخ عزوز تحت ايدك، ده انت بقالك 15 سنة ما شفتش وشه من يوم ما ساب البلد وسافر على مصر. انت مالك بقى؟ سيب الحكاية دي على الله وعلي، انا ماشي بقى عشان الحق قطر الضحى اللي نازل على مصر. ايه طيب، اتوكل على الله باقي، مع السلامة. النبي يا حضرة الأفندي، إذا عيني غفلت ولا حاجة بقى صحيح. ليه؟ أنت رايح فين؟ مصر إن شاء الله. أصل عقبال عندك عايز أعمل ليله ورايح أتفق مع الصييط الشيخ عزوز أبو العلي. طب ما تنام على كيفك، ما هي مصر آخر محطة. إيه؟ طيب عن إذنك بقى أما خد لي تعسيله. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Thank you. ايديه يا خضراوي. تعالى تعالى اما اوريلك حاجه حلوه قوي. معاك ايه يا ترى؟ شوف يا ابني ليه صفاري. دي سلمية بقالها عند المعجومة ولا توريها ليش الا النهاردة. اصلي حلفت ما اوريها لك الا لما اربط عليها كل التواشيح اللي سمعناها من الذكيرة بتعمولة سيدك ابو النور. وعرف امال تعالى بينا في حتة بعيدة عشان اسمعك احسن عيال الكتاب يجوا ورانا ويقولوا لسيدنا. طب اسمع تعالوا معانا ردوا عليا وانا انشد لكم وخضراوي يسفر لنا بالسلامية. تعال يا عوض وانت يا عويس تعال يا بنت يا فاطمة انتي وخضرة يلا يا عيشة. Thank you. بلد انت وهو. الله الله الله، والنبي ده حضراوي زينهم يا سيدنا، هو عزوز ابو العيله يا سيدنا، ملناش دعوه يا سيدنا. وانت كمان وياهم يا ابو طويله يلي عاملك عريف عليهم. لو النبي يا سيدنا، المره دي توبه يا سيدنا. اخرس يا طويل وهايف، ابتدي مديهم لي واحد واحد وفي الاخر مدي لي روحك. هات الفلقه وابتدي اخرس من اكله. ابتدي لي بالواد خضراوي ثم عزوز. لو ان الصفاره اللي في ايدك دي يا واد يا خضراوي. سيج عليك الست ام هاشم، ما تكسرها يا سيدنا، اضربني 100 حصايا ولا تكسرهاش يا سيدنا، ده انا مشتريها بثلاث ابيض يا سيدنا. واد يا خضراوي. نعم يابا. تعالى هنا قول. نعم يابا. تقدر تقول لي عندك كم سنه دلوقت؟ انا عارف يابا، اديني بقالي شنب ومتجوز من سنتين. صحيح انك جاهل وعديم المعرفه، بقى لو كنت صمت في الكتاب وانت صغير ما كانش زمانك حفظت القران وجودته وصبحت زي عزوز ابن ابو العله. خد ادي حته بخمسه. ليه؟ كفالة الشر. عشان تشتري صفاره. اشتري صفاره؟ طب ده انت كسر لي 52 عفاطه و14 سلاميه وارغولين. انسدجك دهيه وانت هتفضل طول عمرك حمار. الا الحمار لما يكبر صحيح يبقى حصان يابا. جاك خبط في صدغك. خد ام خمسه دي واشتري الصفاره زي ما قلت لك. ابو شابت امر بكده. عارف ابو شابت ده يبقى مين؟ عارفه، الباشا الكبير بتاع البلد. اهو الليله دي عامل سهره في الدوار بتاعه، وكمن صيت الواد عزوز ضارب عليوي جامنا دهله. وسي عزوز ما هنش عليه يسيبك في خيبتك القويه، قام طلب انك تمسك له الصفاره معاه في التواشيح. فهمت. الا قولي ما بتنكسكش من شنبك ده لما بتمسك الصفاره وتعوج فوقها حنكك اللي عاوز كسره ده؟ ده يابا، طب انا قلت عايز اصفر. ور من وشي خدك ربنا. انت يا عم قوم اصحى بقى، ادي احنا قربنا نوصل مصر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بقى كده اهو، ما تخليش الواحد يلحق يشوف حلم على بعضه. مين يا فندم؟ اني خضراوي زينهم من كفر حميحم مزارع. تشرفنا يا فندم. وحضرتك؟ هو جنبك عايز مين؟ انا عايز بيت الصييط المشهور الشيخ عزوز ابو العلي، مش هو ده بيته؟ اتفضل يا فندم. امال حضرتك تقرب له ايه؟ انا السكرتير بتاعه. تشرفنا يا حضره السكرتير. بس لو سمحت انا عاوز اقابله على شده من السرعه، عشان عايز الحق انا وهو قطر الساعه واحدة ونص، لاجل نكون في البلد قبل المغربيه باذن الله. اصل عقبال عندك بنتي نعناعه وضعت النهارده وعاوز يحيلنا الليله. على العموم هو محجوز الليله دي، واللي مأكدين عليه ناس مهمين قوي ومش ممكن يروح معاك كده. طب سلام عليكم بقى. خضراوي يا اهلا وسهلا. اهلا يا 300 مرحبا. تعال هنا بالحضن بالحضن يا راجل يا وحش. يا شيخ بعدين تشمي ريحة عرقنا ودخنت الفرن اللي في هدومنا. يا لمض يا ابو عشر تلسن، يعني هو انا متربي في بلاد برة؟ خطوة عزيزة يا خضراوي. انا قلت عد اسيب لك السلام مع حضرة السكرتيه وزقنا على البلد. ودي تيجي يا ابن كفر حميحم يا اللي تعرف الاصول تفوت على بيت اخوك اللي بقالك 15 سنة ما شفتش وشه، تقوم ما تشربش حتى فنجان القهوة وتمشي من غير ما تشوف اخوك؟ يا عم هو انت فضيلني؟ هو انا عندي اغلى منك يا خضراوي؟ دي صداقة العمر، دي عشرة وزمالة وعيش ومل وصفافير وتواشيح وعولك. انت فاكر؟ اطلب لنا القهوة يا سي حسني. لا والله ما اقدر استنى ابدا. ازاي الكلام؟ النهاردة سماح من كل حاجة، لاني على شدة من السرعة ولازم اكون في البلد قبل المغرب، ويدوب دلوقت اقدر الحق القطر. الله يساعدك ويعينك يا خضراوي. طيب اسمع يا حسني، خلي القسطة يطلع العربية علشان يوصل خضراوي للمحطة. لا والله مركب الا الطرماي. انت بتحلق عليا كده ليه؟ انا حلفت يا شيخ ما توجعش يميني، قلت لك المرة دي سمحت كل حاجة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع الف سلامة. انا منتظرة ان شاء الله. لكن ده يا فضيلة الاستاذ كان عاوزك في حاجة غير كده. مين يا حسن؟ هو عم خضراوي. كان عاوز ايه؟ هو قال لك حاجة؟ اصله اول ما جه سألني عشان تحيله ليلة مولد في الارياف، ويظهر اني لما قلت له انك مشغول غير رأيه ومرضيش يكلمك في الموضوع. خضراوي كان عايزني احيله ليلة؟ قال لي مش عارف مين ولدت النهاردة، بنت ولا ايه، وكان نادر نعناعة. ايوة تمام. وامتى كان عايزني؟ الليلة دي. وانا طبعا قلت له ان فضلتك مش فاضي الليلة دي. وما قلت ليش ليه الكلام ده وهو هنا؟ والله حبيت اخليه على راحته، وكمان عارف ان عندك شغل الليلة دي. انا اتحجز عن خضراوي؟ واللي اديناهم الميعاد. اتصل بيهم دلوقت واعتذر لهم علشان يلحقوا يجيبوا حد تاني، وكلم لي الشيخ كمال وبقية المشايخ يجونا هنا ويكونوا عندي قبل العصر علشان اخدهم معايا في العربية ونسافر. يعني هتسافر لعم خضراوي؟ ودي عايزة كلام؟ عليكم يا ام نعناع. عليكم السلام. هل اهلالك ملك عوقت كده ليه؟ يعني كنت حاسبك القط. وملك جاي زعلان؟ لا ما فيش حاجه. على وشك يبان يا مدغ اللبان. يه يه يه، انت هتسيب الناس قاعدين جوه وتقعد هنا؟ والشيخ عزوز هو ورجالته وصلوا بقالهم يجي ساعه. ايه الشيخ مين؟ الشيخ عزوز. ملك بتستغرب كده، امال كنت فين؟ لا لا بس هي اكمني، كنت فاكر اني حوصل قبله. هناك ده جاي في الترومبيت بتاعه اللي يسبق الريح. الا قولي لي ايه الصفاره بتاع الزمان اللي كنت شايلها في الصحاره راحت فين؟ ما راحتش اهي لسه مضاها. وحياتها ممكن تناوليها لي يا ام نعناع. والله زمان يا خضراوي. لو انت لسه بتعرف تصفر. ايه مش بيقولوا يموت الزمر وصبعه يلعب؟ هي دي حاجه تتنسي. هاتيها لي لجله ترجم له عليها وهو بيقول التواشيح. الله يستر اصلك يا شيخ عزوز. الا قولي لي يا ام نعناع وضبت التسقيه والعشر والزات؟ خد الصفاره اهي. وضبت كل حاجه بس على بال ما تخلصوا التواشيح اكون حمرت الوز عشان يبقى سخ وحطهولكوا على وشاش الاناجر وارصهم في القاعه البحريه واقفل الباب. الله ينور عليك يا ام نعناع. وعليك. بس ادخل بقى لضيوفك وسمعونا حاجه الزمان الحلوه. I'm done. ربنا ما يحرمناش منك يا شيخ عزوز. احنا اخوات يا خضراوي، ربنا يديم عليك الفرح ونجملك مرات ومرات. طيب علشان تتموا جميلكم علي تتنزلوا بقى وتتفضلوا تدوقوا لقمة اخوكم الفقير ولو انها لقمة مش قد المقام. استغفر الله يا راجل، تعرف لو حتة جبنة قديمة وعودين جعضيض ورغيفين مرحرح يبقى عز الطلب. جبنة قديمة تحمي على قلبك يا سيدنا الاستاذ. لا لا لا لا، هو انت زيني يا خي؟ يعني انا متربي في بلاد برا. اتفضلوا يا مشايخ، اتفضلوا اتفضلوا، دي حصلت الف بركة. مفتاح القاعة يا ام نعناعة، ابعتيه مع حد من العيال. الباب مردود من غير مفتاح. طيب اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. يا سيد يا بدوي الحقوني يا رجالة، نولوني شومة يا عالم. ايه في ايه؟ كف الله الشر، فيه ايه؟ سيبوني يا ناس، سيبوني اصح فيهم بالضرب، حتنقص يا عالم، سيبوني عليهم ما تحشونيش. مش ولادك دول؟ بقى ادخل الاقي كل واحد ماسك له وزه ونزل فيها نهش زي الكلب السعران، وتحشوني عنهم؟ والله لم تطلعوا على جثتكم يا ولاد. بس اسكت بقى احسن ابوهم يسمعك. الله يكشفكم يا ابو عدا زي ما كسفتوني قدام الخلق. هو احنا غرب يا خضراوي؟ ما تزعلش نفسك يا شيخ، حصل خير. حصل خير. اودي وشي فين بس؟ اودي وشي فين؟ طيب سيبوني بس اشفي غليلي منهم. ام عمال يا خضراوي، اصل انا اشتهيت اكلة نفسي فيها من زمان وربنا عاوز ينولها لي. يمين بالله ما انا واكل في بيتك لنا ولا المشايخ اللي نادي خلاف الجبنة القديمة والمرحرح والجعضيب. وليه اليمين الكبير ده بس يا شيخ عزوز؟ وانتوا يا عيال خليكوا زي ما انتوا، خليكوا كل واحد قصاد وزته. اللي حياكل الوزه الاخرها له مني جنيه قبل ما اروح. جنيه واحد لينا كلنا؟ كل واحد جنيه. يلا اولاد اهجموا على الوزه. يلا يلا يلا يلا. عزيزاتي وأعزائي صديقات وأصدقاء البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، والآن نعيش مع الابتسامة وملك الكوميديا إسماعيل ياسين في تمثيلية خطيبة إسماعيل ياسين، تأليف عز الدين إسماعيل، ويشارك في التمثيل عبد المنعم إبراهيم، عدلي كاسب، وداد حمدي، ونعيم عصفي. أما الإخراج فهو للمخرج الكبير السيد بدير، وذيعت لأول مرة في 23 فبراير عام 1955، مدتها 26 دقيقة. خطيبة إسماعيل ياسين، تمثيلية كتبها إبراهيم عز الدين إسماعيل. يشترك في التمثيل مع إسماعيل ياسين عبد العليم خطاب، عبد المنعم إبراهيم، علي فوزي، نعيمة وصفي، وداد حمدي، عدلي كاسب، وعبد المنعم إسماعيل. هو إسماعيل جراله إيه الأيام دي؟ اللي أعرفه إنه كفء مستقيم، ما خدش جزة طول عمره. والله علم علمك يا حضرة البشكاتب. ما نكشتوش أنت؟ كتير. وجاوب؟ مفيش فايدة. عجيبة. ادخل. افندم. انده لإسماعيل. لسه ما جاش حد البشكات. هي الساعة كام دلوقتي؟ 9:45. والله عال، الله يفتح عليه. اسمع يا محمد. افندم. اول ما يطب قول له البشكات بعوزك حالا. حاضر. ايه ده؟ ادخل. صباح الخير يا حضرة البشكاتب. قصدك مساء الخير، احنا بقينا المغرب مش كده؟ ولا أيوة. انا غلطان كده؟ تمام يا فندم. اتفضل، ايه طلباتك؟ استغفر الله يا فندم، بس حضرتك بعتلي. بعتلك انت؟

والضرورة دي مش قادرة تستنى للصبح. الدنيا قادرة تستناه. هو مش طالع نهار يا بني آدم. ومنين أقدر إن عصايب هيسيبك لما يطلع النهار؟ أعوذ بالله، أنا عارف إيه اللي كان لمني على الحتة الغجر دي. الغجر دول أسيادك وأسياد أبوك. أبويا؟ طب مش فاتح. افتح بالتي هي أحسن. بقول لك مش فاتح بالتي هي أوحش. افتح وامشي على الشمال. الله والله ما أنا خادئ عينك. طيب بس الله ده ايه ده بقى عصبي جدا امر لله فضل نعم السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ما بتردش السلام ليه اصل احنا ما فيش بينا لا سلام ولا كلام ما فيش ازاي ده في كلام ونص انت وقعت ولا الهوى رماك الله. بس مش تقول لي انت جاي عاوز ايه بطة ماذا نايمة متخشبة على الارض من الاسيات لا من حضرتك مني انا امال من عفريتك طيب وانا عملت ايه جنب ايه قطعت سبحاها وربحاها طول النهار نازلها في الشباك زي قرد قطع ايوه بس انا حر في بيتي مفيش كلام من ده بلا حر بلا مر صباحك يقطع الخميرة من يوم ما حطيت رجلك في الحارة وهي راكبها عفريت يا سيدي العفريت راكبها من قبل ما هاجي مفيش كلام من ده الله هي سرتك انقطعت على الحارة ديت الحواري ما هتسير اكثر من هم على القلب وعاوز مني ايه عاوزك تكسر الشر وتغور من الحته دي بعدين يلا السلامه واسيب بطل مين لها الرب يا شمشون ما هم قالوها في الامثال اللي اختشوا ماتوا بقى بطل اللي مدوبه في عرق العافيه ثلاث رجاله وحصى يا ولده جدعين في السجن ما شاء الله جدعين يفكوا من على المشنقه بطه دي هتتجوزك انت هتتجوز اليويو يويو تكونش ناويه تفتح سيرك وانا مش عارف لا خد بالك قوي احسن دي ناويه تفتح خانكه ولا باسط الخانكه دي مهمنا وعلينا ما شاء الله وساعه ما تجيني الطفه يلا السلامه يا ماما هسوق فيها قدام شرعين ما بقاش تدارب نفسي انا بعمل ايه بقى على كده حضرتك خنكة صلي على النبي بقى وبلاش قار ما الدنيا كلها على كده ولا يعني الكعكة في ايد اليتيم عاجبة هي بطة ما عزمتكش في الزر زر ايوه انت ما شفتش التعليق ما انا اللي معلقها بايدي يا ترى بعتت للشيخ قشطمر لا وشرفك ما يكتب كتاب غير الشيخ احمد رجل مبروك وسكرة كتاب كتاب ايه كتاب محسوبك زقده ابو طحون على مين على محسوبتك بطة معصفور انت عريس بطة وبطة عروستي ربنا ما يغير علينا ابدا والتعليق دي عشان كده حدق اديك قربت تفهم حاجة جتني الخانكة موجودة عجيبة يا اخواتي ما انا عارف كانت مع الشماك عشم ابليس في الجنة لا انت من رجالتها ولا هي من نساك قال على رأي المثل كل برغوت على قد دمه ايوه بس دي لسه مدقتها ولاد عاملني 10 جنيه النهارده ان جت الحق هي تلدع حلو ربنا صبرك على ما بلاك ومراتك عملت فيها ايه اكسوا بره طردتها ورميت عليها اليمين وخلصت منها اه ما هو اللي اوله شرط اخره نور وبطة عايزه كده وانا عبد المأمور وولادك شرحه وما صعبوش عليك لهم رب صعبت عليا نفسي قال ان جالك الهم طوفان حط ولدك تحت رجليك ايوه بس ان ما كانتش عشمتني وعملت لي البحر طحينه طول بالك كده النساء غلب كده الرجال ومش حرام عليها تعذبني العذاب ده كله كانت بتجس نبضك لقتك خرع ما تملاش عينها اه بها كل فوله ولها كيان وكتب الكتاب انت بكره والدخله على ودنه يعني ايه يعني بكره كله بكره اه ما هو خير البر عاجله ابو السباع حاسب شوية يا عربك خليك مع الله شيك خش يمين شيك افطر شمال افطر يمين يمين شمال شمال شمال شمال شمال. خش اشمال. يا نهار اسود، كسرت المراية اللي حلت ده، انا لسه ما دفعتش بقية ثمنها. على قد كده وامرها خير. اسمع يا راجل، انت تكونش انت اللي بيقولوا عليك سرطان الازاز. الله يا سيد المعوض مخرب، حتى انت وشك سمع مش عايز مرايات. واربط الكرافطه الصبح ازاي؟ ابص في صف التقليه يبقى سيبها مربوطه من بالليل. انت هتعمل ايه؟ بلم الازاز. لا سيبه انت، انزل جنب الحمار لحد يلهبه من حته. مع السلامه يا شمعه. الله يسلمك، الله يخليك والله يحفظك. الله يخليك يا حبيبي، الله يحفظك. اوعى دماغك يا فندم، هتتحرك كتير. وعيت اهو، ابعت هاد انت وهو. يلا يا عم ارمي. صباح الخير يا سمعة. مطلوب مطلوب يا سمعة، السامع. صباح الخير يا جميل. انت حترمي الكليم ولا حترمي فوق؟ اسكت انت، العافية في جمال النبي صلي عليه. مفيش فايدة، كان غيرك اشطر. اموت انا في اللبان. مسيرها تزهق وترمي اللبانة من بقها، ابقى خد لك حتة من نفسك يا محروم. دبور، ايه اللي جاب اسماعيل النهارده بدري؟ اصله عزل يا حضره البشكات. وايش دخل العزال في كونه يجي بدري؟ هو انت مش عارف ايه اللي كان بيأخره؟ لا، خطيبته. خطيبته اللي فضل وراها لحد ما دفع دم قلبه وبعدين سابته واتجوزت واحد تاني. اسماعيل كان خاطب؟ غريبه، كان نفسي اشوفها. هي مين؟ خطيبه اسماعيل ياسين. قدمت الإذاعة المصرية النجم إسماعيل ياسين في تمثيلية من إخراج السيد بدير. خطيبة إسماعيل ياسين، تمثيلية كتبها إبراهيم عز الدين إسماعيل، واشترك في التمثيل مع إسماعيل ياسين عبد العليم خطاب، عبد المنعم إبراهيم، علي فوزي، نعيمة وصي، وداد حمدي، عدلي كاتب، وعبد المنعم اسماعيل. والآن مستمعينا الأعزاء، ما رأيكم في نزهة بالحنطور في هذه الساعة الهادئة من الليل، ولكن ليس على طريقة المطربة أمينة في قاهرة الألفية الثالثة، وإنما على طريقة قاهرة أربعينيات القرن العشرين كما تصورها المخرج الكبير عبد الوهاب يوسف، وغنتها شفيع أحمد وسيد مصطفى في هذه الصورة الغنائية الجميلة، الجوز الخيل والعربية. الجوز الخيل والعربية، أنغمهم كل حنية. يا طال قد الصبحية، على راسي هادم وعناية. Thank you. يحوضوا زي البني ادمين ان شد الصرع بايده يمين بيحوضوا زي البني ادمين وان شد شمال برضه تفهمين نايمين بواجبهم وشويه يصل حد الصبحية قدامك أنا والعربية الجوز الخير والعربية أنغمهم كل حنية قالوا عليها الألفية وانا سايق الخيل والعربية سوق يصل حد الصبحية على راسي هانم وعناية وانا غني وارد يا ليل ويا عين يا عين على واحدة ونص الخيل ماشين وانا غني وارد يا ليل ويا عين العربيه انغمهم كل حنيه يشتغلوا عليها الالاتيه وانا سايق الخيل والعربيه قدامك أنا والعربية هنا القاهرة. استمعتم إلى حلقة جديدة من حلقات الصور الموسيقية. استمعتم إلى نزهة من موسيقى سيد مصطفى. الصور الموسيقية برنامج يقدمه لكم عبد الوهاب يوسف وعبد العزيز محمد. قام بالغناء شفي أحمد، كارم محمود، وسيد مصطفى. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم